بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 78 من دروس تفسير البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا إلى سورة الطارق. وهذه السورة ترتيبها في كتاب الله عز وجل 86، وآياتها 17. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: سورة الطارق مكية، وآيها 17. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، والكوكب البادي بالليل، وهو في الأصل لسالك الطريق، واختص عرفا بالآتي ليلا، ثم استعمل للبادي فيه. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، المضيء كله، أو المضيء كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه، أو الأفلاك. والمراد الجنس أو معهود بالثقب، وهو زحل. عبر عنه أولا بوصف عام، ثم فسره بما يخصه تفخيما لشأنه. إن كل نفس لما عليها، أي إن الشأن كل نفس لعليها حافظ رقيب. فإن المخففة واللام الفاصلة وما مزيدة، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما على أنها بمعنى إلا، وإن نافية، والجملة على الوجهين جواب القسم. فلينظر الإنسان مما خلق، لما ذكر أن كل نفس عليها حافظ أتبعه بوصية الإنسان بالنظر في مبدئه ليعلم صحة إعادتها، فلا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبته. خلق من ماء دافق، جواب الاستفهام. وماء دافق بمعنى ذي دفق، وهو صب فيه دفع، والمراد الممتزج من المائين في الرحم، لقوله يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلب الرجل وترائب المرأة، وهي عظام صدرها. ولو صح أن النطفة تتولد من فضل الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعد لأن يتولد منها مثل تلك الأعضاء، ومقرها عروق ملتف بعضها ببعض عند البيضتين، فلا شك أن الدماغ أعظم الأعضاء معونة في توليدها، ولذلك تشبهه ويسرع الإفراط في الجماع بالضعف فيه. وله خليفة وهو النخاع، وهو في الصلب، وشعب كثيرة نازلة إلى الترائب، وهما أقرب إلى أوعية المني، فلذلك خصا بالذكر. وقرئ الصلب بفتحتين، والصلب بضمتين، وفيه لغة رابعة وهي صالب، إنه على رجعه لقادر، والضمير للخالق ويدل عليه خلق يوم تبلى، ويدل عليه خلق خلق يوم تبلى السرائر تتعرف ويميز بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال وما خبث منها، وهو ظرف لرجعه. فما له فما للإنسان من قوة من مناعة في نفسه يمتنع بها، ولا ناصر يمنعه. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. والسماء ذات الرجع ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تحرك عنه. وقيل الرجع المطر، سمي به كما سمي أو ب لأن الله يرجعه وقتا فوقتا، أو لما قيل من أن السحاب يحمل الماء من البحار ثم يرجعه إلى الأرض. وعلى هذا يجوز أن يراد بالسماء السحاب. والأرض ذات الصدع، ما تتصدع عنه الأرض من النبات أو الشق بالنبات والعيون. إنه إن القرآن لقول فصل، فاصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل، فإنه جد كله. إنهم يعني أهل مكة، أو يعني أهل مكة، يكيدون كيدا في إبطاله وإطفاء نوره، وأكيد كيدا، وأقابلهم بكيدي في استدراجي لهم وانتقامي منهم من حيث لا يحتسبون. فمهل الكافرين، فلا تشتغل بالانتقام منهم، أو لا تستعجل بإهلاكهم. فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا، نعم، إمهالا يسيرا. والتكرير وتغيير البنية لزيادة التسكين. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الطارق أعطاه الله بعدد كل نجم في السماء 10 حسنات. حديث موضوع لا أصل له. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا قسم من الله تبارك وتعالى يقسم به، وكما علمنا في الأقسام السابقة، فإن الله عز وجل يقسم بما شاء وكيف ما شاء وعلى ما شاء سبحانه وتعالى. أما نحن معشر البشر فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله تبارك وتعالى، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. حتى الذي يقسم بالقرآن الكريم معناه أنه يقسم بالله تبارك وتعالى، أي بكلامه، وكلامه صفة أزلية سبحانه وتعالى. والسماء والطارق، فربنا عز وجل يقسم بالسماء. هذا طبعا كل ما علاك فهو سماء، ولذلك السماء العالية التي فيها 7 سماوات طباقة تسمى سماء، والسقف الذي فوق رأسك يسمى سماء، والسحاب يسمى سماء، والنجوم التي فيها والمجرات التي تكون أيضا ننظر إليها إلى الأعلى تسمى سماء. ربنا عز وجل يعطينا كلاما عاما. والسماء والطارق، ربنا عز وجل يجعل هذا القسم في كوكب يبدو في الليل، وهو يضيء الطريق لسالك فيه، وهذا ما كان يبتدي فيه الناظر. وما أدراك ما الطارق، ما أدراك ما هذا النجم المضيء الذي يثقب الظلام وبعد ذلك يضيء للناس في الأفلاك؟ وهذا ليس لكوكب واحد، بل ربما لكواكب كثيرة جعلها الله عز وجل، أو يخص به كوكب من الكواكب كما يقول علماء التفسير إنه كوكب زحل، فعبر عنه أولا بوصف عام ثم بعد ذلك جاء بوصف خاص. نعم، لذلك من أجل أن يفخم من شأنه وأن يبين من أمره. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، إن كل نفس لما عليها حافظ. إن الشأن معنى ذلك كل نفس عليها لعليها حافظ، هذا هو التقدير. إن كل نفس، إنه كل نفس عليها حافظ. فإذا كان هذا الإنسان الذي يحفظه الله تبارك وتعالى ويقسم الله سبحانه وتعالى بأن عليه رقيب وبأن له حافظ وأن الله على كل شيء قدير، ثم يذكر الإنسان فيقول فلينظر الإنسان مما خلق. هذا الإنسان الذي كان أصله من تراب، ثم كان بعد ذلك آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك خلق الله من ضلعه حواء، ثم بعد ذلك صار الناس يتناسلون من ماء دافق، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. فلينظر هذا الإنسان مما خلق، من أي شيء بدأ. لذلك كانوا يقولون عن الإنسان ويوجهون له الكلام: أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. هذا الإنسان من أي شيء خلق؟ خلق من هذا الماء، الماء الذي كان جوابا مما خلق. الجواب: خلق من ماء دافق. قدر الله خلقه أن يكون من هذا الماء الذي يخرج من أخس الأمكنة على الإطلاق، وإنه يتدفق، وهذه علامة كبيرة ما بين البول وما بين ماء الإنسان، أي بين المني، فإن البول يخرج مستمرا، وأما المني فيخرج متدفقا، وغالبا يكون مع انتصاب في العضو. ولذلك إذا تدفق الماء فهذه علامة على أنه ماء يجب فيه الغسل. هذا الماء يصب في أرحام النساء، فإذا صب إما أن يصب بطريق صحيح، ألا وهو الزواج الذي شرعه الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإما أن يكون ذلك عن طريق هتك الأعراض والأرحام، عند ذلك يكون من الزنا، فلا يكون أي شيء له علاقة به إلا أنه عليه حد من حدود الله وغضب من الله تبارك وتعالى، وتصرف في غير ما أحل الله تبارك وتعالى. فلينظر الإنسان مما خلق، من أي شيء خلق؟ خلق من ماء دافق. خلق الله ماء للرجل وماء للمرأة. ها هي أم سلمة تقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل: إذا رأت المرأة الماء هل عليها من غسل؟ عند ذلك أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. وهذا إذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة في الرحم تكون من ذلك الولد. هذا الماء إذا خرج فإنه يوجب الغسل، وإذا التقى الختانان عند ذلك يوجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وإذا أخرجت المرأة البالغة في السن المستيقظة الماء بعد أن اغتسلت كذلك يجب عليها الغسل، وذلك بسبب خروج مائها لا ماء زوجها مرة أخرى من قبولها. فلو اغتسلت ثم رأت الماء فعليها، ولو كان هذا الماء مدخرا في بوق رحمها ثم بعد ذلك خرج طبعا وخرج إلى خارج المهبل بعد ذلك، كانت النتيجة أن المرأة يجب عليها الغسل مرة أخرى، يخرج من بين الصلب والترائب. يبين الله لنا تبارك وتعالى كيف يكون خروج هذا الماء الذي يخرج من الإنسان، فخرج من صلب الرجل وترائب المرأة، وكأن الكلام بالجملة يدل على أن هذه النطفة التي تولدت ولو كانت في الأصل من أغذية فإنها مرت على كل أعضاء الجسم وعلى كل عروقه، ولذلك وكذلك بالنسبة للمرأة، ثم تكون ذلك في جهاز خاص قرب الخصيتين بما يسمى البيضتين، والدماغ له شأن عظيم في ذلك في توليدها، ويكون ذلك أيضا عندما يلتقي الرجل بالمرأة وتتحرك شهوته وتتحرك شهوتها، فيأتي هذا من كافة أعضاء جسمها وكافة أعضاء جسمه، فإن هذا الولد كيف يأتي ويشبه ذلك الإنسان؟ فأنت تقول إذا رأيت إنسانا معينا فتقول أنت ابن فلان، وكلما زاد فيك هذه الخصلة عند ذلك يسمى هذا العلم بعلم القافة. ما معنى عندما رؤي سيدنا زيد ابن حارثة وأسامة بن زيد، رآهما رجل ونظر إلى أربعة أقدام من الأسفل، فماذا قال هذا ابن صعصعة؟ قال كلاما إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال العلماء لو اختلط الأولاد ولا نعرف الصغار الذين ولدوا حديثا فنأتي بالقائف ثم بعد ذلك نصف الآباء، ثم يقول القائف هذا ولد فلان وهذا ولد فلان وهذا ولد فلان. وهذا علم موجود عند العربي بشكل واضح ويوجد عند كل إنسان، لكن يوجد طبقات في هذا الأمر بعضها أقوى من بعض. ولذلك هذه الأعضاء التي تقرب من بعضها البعض وبعد ذلك يتوالد منها ذلك الماء، فربنا سبحانه وتعالى قال يخرج من بين الصلب، نعم يخرج من بين الصلب، يخرج من بين الصلب، يخرج من بين الصلب، يخرج من بين صالب إلى غير ذلك، يعني لغات في الصلب والترائب ترائب المرأة. قال تعالى بعد ذلك هذا الإنسان الذي عرف مبدأه ومن أي شيء كان، ثم بعد ذلك صار رجلا سويا، ثم بعد ذلك أخذ يتكبر وأخذ لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ويعترض على رسل الله تبارك وتعالى. كل إنسان سواء كان صاحب خير أو صاحب شر، صاحب إيمان صاحب كفر، قال تعالى للجميع إنه على رجعه لقادر، إن الله تبارك وتعالى قادر على رجع هذا الإنسان. من خلقه فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، إنه على رجعه لقادر. إذن هذا رجع الإنسان بعد أن يصبح ميتا وعظاما وترابا ولا يبقى منه شيء، ربما يذهب في بطون الوحوش، ربما يذهب في ذرات الهواء، ربما يذهب مع البحار، ربما يذهب ويذهب في أماكن شتى. إن القادر على تجميع هذه العظام كما رآها سيدنا إبراهيم عندما قال الله له أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ماذا كان؟ أن أخذ أربعة من الطير فبعد ذلك صرهن إليه، ثم أخذ يجمعهن في جمع واحد، ثم بعد هذا الجمع الذي فعله ماذا كانت النتيجة؟ أنه وزعها على جبال أربعة، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. إذن علم سيدنا إبراهيم علم العيان وعلم المشاهدة كيف تجتمع هذه المخلوقة بعد أن اختلقت ودق لحمها وعصبها وريشها وكل شيء فيها، ووزعت على جبال مختلفة. عندما أمر الله عز وجل بدعائها إلى سيدنا إبراهيم كانت ذلك نتيجة ومطابقة لإعادة خلق الله للإنسان، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر يتعرف الإنسان على كل شيء بما خفي من الأعمال، بما خبث منها، بما لا يريد الإنسان أن يطلع عليه، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع ما له قوة يمتنع بها ولا ناصر يمتنع به. ثم أقسم الله عز وجل مرة أخرى فقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء ذات الرجع، نعم ترجع هذه السماء من كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك فيه. وإذا أردت السماء قلنا كل ما علاك فهو سماء، ربما يحتمل هذا على السماء. الله عز وجل لم يجعل الماء في الدنيا ماء آسنا، لذلك خلق الله الشمس فسلطها على البحار فتبخرت المياه منها فتكون السحاب فساقها الهواء إلى مكان أراده الله عز وجل ووزعت المياه في كل مكان. اليوم ربما لو نظرت إلى العالم كما نشاهد فإن المطر يختلف من مكان إلى مكان. في بلد مثل بلدنا اليوم نشكو من شدة الحرارة بشكل كبير جدا، وفي بلاد أخرى، في الأمس كان يعيد علي بعض الطلاب فيقول: عندنا الآن فصل الخريف، فصل الأمطار الذي يأتي بشكل كبير جدا لا يوجد له مثيل. في بلاد أخرى كانت لا تعرف الفيضانات ابتداء من عمان، نعم من هذه البلاد العربية، وهكذا إلى الصين، هكذا إلى أوروبا، حتى قيل لهم إن هذه الأبنية التي تبنونها الآن هي غير صالحة في المستقبل إذا تحولت هذه البلاد إلى بلاد فيضانات، فإن هذه الأبنية ربما تخر عليكم لما فيها من عز، وأنتم عندما بنيتموها لم تراعوا هذا الأمر الذي حدث إليكم. هذه الأمطار التي يوزعها الله عز وجل كيف ما شاء. قال العلماء إن الماء الذي يأتي من السماء ماء واحد، ولكنه يختلف باختلاف النزول في الأماكن كما أراد الله تبارك وتعالى. المهم أن الماء يفعل دورة ينسحب إلى السحاب، ومن السحاب يسوقه الهواء بإذن الله عز وجل، ثم يحمله إلى حيث أراد الله عز وجل فتنزل تلك الأمطار، فإما أن تكون خيرا على أهلها كما قال ذلك الملك لتلك السحابة: أيتها السحابة اذهبي إلى أرض فلان، كما جاء هذا في صحيح البخاري. فنظر بعض الناس إلى السحابة ثم تابع فوجد أن السحابة قد أفرغت مطرها في أرض محدودة لم تجاوز غيرها. والله إن من أعجب ما يرى الإنسان أنه عندما يقف في مكان ينتهي فيه نزول المطر ومكان لا ينزل فيه المطر. وقفت مرة في طريق سفر فوجدت أنني أستطيع أن أقف نصف ينزل عليه المطر والنصف الآخر لا ينزل عليه المطر. سبحان الله، كيف تحدد الأمطار بالأماكن بالمليمترات، كيف يرزقها الله تبارك وتعالى وتكون خيرا إذا كانت للسقي، وربما تجرف المزروعات وتمحق البركات وتثير الطوفانات وتقتل الحيوانات وتزيل المحاصيل الزراعية، نعم، وتزيل الأبنية ويتشرد الناس. في الأمس كنت أسمع في نشرة الأخبار أن مدينة يسلى منها من المدن الكبيرة أكثر من 200,000 لا يجدون لهم مسكنا ولا مكانا. بسبب ماذا؟ ارتفاع منسوب نهر من الأنهار على ما قدر الله تبارك وتعالى. أنا أريد من ذلك أن أقول ما معنى والسماء ذات الرجع، هذا الرجع الذي يتكرر المرة تلو الأخرى، هذا السحاب والأرض ذات الصدع، هذه الأرض المتصدعة التي تتشقق، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، إذن إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، هذه الأرض ترى أن النبات يشقق الأرض وربما يخرج ما بين صخرتين أو من شق في صخرتين يخرج منها النبات بإذن الله، هذا النبات الضعيف قد يكسر الحجر الكبير جدا عندما يسقى من الماء فيصبح له من القوة ما فيه فيشقق أكبر الأحجار كبرا في هذه الحياة الدنيا. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، إن هذا القرآن يا أهل مكة هو القول الفاصل ما بين الحق والباطل، ما بين الإيمان والكفر، ما بين الشرك والتوحيد، ليس بهزل إنكم تخاطبون فيه، إنني أرسلت لكم رسولا اسمه محمد عليكم أن تتبعوه وعليكم أن تسيروا على أمره، نعم إنهم يكيدون كيدا، أي يكيدون في إبطال هذه الدعوة وإطفاء هذا النور الذي جعله الله عز وجل لهذه الأمة، وأكيد كيدا، وإن هذا يكون من باب المشاكلة، فمعنى ذلك أرد عليهم كيدهم ومن حيث لا يحتسبون وأنتقم منهم وأقابلهم بهذا الكيد استدراجي، كما قال تعالى في سورة أخرى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي، إذن هذا أملي لهم إن كيدي متين، هذا الأمر الذي نعرفه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهذا الأمر العظيم أن يستدرج الله عز وجل بعض الناس بالحكم تارة، بالجاه تارة، بالمال تارة، بالقوة تارة، بالأبناء، بالعشيرة، بالجيش، بالقوة، بالسلاح، إلى غير ذلك مما يتباهى الناس فيه بالأحباب، بالأصدقاء، بالنساء، بالرجال، كيفما كان ذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن ربنا عز وجل إنما أمره أنه يمهل ولكنه لا يهمل، ولذلك كرر الله عز وجل هذا الأمر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل مهل يا محمد هؤلاء الكافرين، لا تستغل بالانتقام منهم، لا تستعجل بإهلاكهم رويدا رويدا، ولا هذا يسكن النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الأمر العظيم. أنت عليك البلاغ، أنت عليك الدعوة إلى الله عز وجل، فمن استجاب فله الحسنى ومن لم يستجب فعليه أمر العاقبة التي أعدها الله للكافرين. أسأل الله عز وجل أن نكون من المتعظين وأن نكون من المؤمنين حقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.